الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. صلوات الله وسلامه وبركاته عليه دائما أبدا إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل التعليق على منظومة البيقوني في مصطلح الحديث، مصطلح أهل الأثر. ذكرنا في الحصة الفارطة الكلام على شطر البيت السابع من هذه المنظومة المباركة، وهو قول الناظم رحمه الله: وما أضيف للنبي المرفوع، وما لتابع هو المقطوع. ذكر البيقوني رحمه الله في صدر هذا البيت بيان الحديث المرفوع، وذكر أنه ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، فهذا هو الحديث المرفوع. فذكر بيان الحديث المرفوع وذكر حده، أي تعريفه، وقد سبق الكلام عليه في الدرس الماضي. ثم ثنى رحمه الله بالكلام في العجز، في عجز هذا البيت، على نوع آخر من أنواع علوم الحديث، ألا وهو ما يضاف إلى التابعين من الأقوال والأفعال، وهو ما اصطلح عليه أهل الحديث قبله بالمقطوع. فذكر المقطوع وذكر حده وتعريفه. قد يعترض على الناظم رحمه الله ذكره المقطوع بعد المرفوع، أي عقب ذكر المرفوع بذكر المقطوع قبل أن يذكر الموقوف. قالوا: وكان الأولى به تقديم الكلام على الموقوف، لأنه أعلى رتبة وأشرف إضافة من المقطوع، لأن الموقوف منسوب إلى الصحابة رضي الله عنهم، والمقطوع منسوب إلى التابعين، والصحابي أعلى رتبة وأشرف مقاما من التابعي، فما يضاف إلى الصحابي يكون أعلى رتبة كذلك وأشرف مقاما مما يضاف إلى التابعي فمن دونه. إلا أنه أو إلنا إلا أننا يمكن أن نعتذر عن الناظم رحمه الله بأن نقول أن هذا كان منه رحمه الله لأجل ضرورة النظم، كما يقال الضرورة الشعرية، فإنه لما ذكر في هذا الرجز أو في هذا الرجز ذكر المرفوع، فحفاظا على الوزن والقافية ناسب أن يذكر المقطوع لأنهما على وزان واحد وقافية واحدة. على كل هذا الذي تفتحت عليه قريحة الناظم ولا تثريب عليه كبير في هذا، لأن المنظومة ذكرها أساسا لتعريف المبتدي في هذا العلم الجليل بأنواع علوم الحديث مع شيء من حدودها وتعريفاتها. فيقول رحمه الله: وما لتابع هو المقطوع، وما أضيف للنبي المرفوع، وما لتابع هو المقطوع. المقطوع في اللغة ضد الموصول، فقولوا قطع الشيء إذا منع اتصاله وتتابعه واسترساله. هذا المقطوع في اللغة. أما في اصطلاح المحدثين فالمقطوع هو ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل، وما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل. واعلم رحمك الله أن المقطوع غير المنقطع عند الجمهور، وهو الذي استقر عليه اصطلاح علم الحديث، لأن المقطوع من صفات المتن وهو ما يضاف إلى التابع، والمنقطع من صفات الإسناد وهو الذي سقط من سلسلة الرواة، أحد الرواة أو أكثر، إما على جهة التوالي فيكون معضلا، أو على جهة التوالي فيكون منقطعا. والذي المقصود أن الذي استقر عليه اصطلاح علماء الحديث أن المقطوع غير المنقطع، ولكن هنا أرجو من الإخوة التنبه إذا رجعوا إلى كتب العلماء لا سيما المتقدمين منهم لابد أن يعرفوا اصطلاحاتهم حتى يفهموها الفهم الحسن. فالإمام الشافعي مثلا الإمام الشافعي أرجو أن يكون الصوت واضح إن شاء الله. فقلت الإمام الشافعي رحمه الله وكذلك الطبراني استعمل المقطوع في المنقطع، بمعنى أن الإمام الشافعي يقول هذا حديث مقطوع ويقصد به منقطع، وكذلك الطبراني. ف فاستعمله أي استعمل المقطوع في المنقطع الذي لم يتصل إسناده. وكذلك جاء استعمال المقطوع مرادا به المنقطع في كلام أبي بكر عبد الله بن الزبير الحميدي شيخ البخاري صاحب المسند مسند الحميدي، وشيخ البخاري أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي المكي الذي أورد له البخاري أول حديث في صحيحه أورده من طريقه، وقال حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال حدثنا محمد بن إبراهيم التيمي قال حدثنا علقمة بن وقاص الليثي قال حدثنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. وهذا الاستطراد مقصود به ذكر الحميدي أنه كذلك استعمل المقطوع وأراد به المنقطع، إلا أن هؤلاء استعملوا المقطوع وأرادوا به المنقطع قبل استقرار الاصطلاح. تعرفون أن العلوم كائن حي يقبل التطور والتدرج حتى يوصل به إلى قواعده العامة المستقرة، فكذلك مر علم الحديث من جهة اصطلاحاته حتى استقر على ما هو عليه في الأزمنة المتأخرة. والمقصود من هذا أنك إذا عرفت هذا فإنك تحمل كلام هؤلاء الذين استعملوا المقطوع وأرادوا به المنقطع تحمله المحمل الصحيح والمحمل الحسن، وذلك كما استعملوا اسم الحسن على الحديث الذي هو مخرج في الصحيحين أو هو على شرط الشيخين تجده في أعلى درجات الصحة ويقولون عليه عنه هذا حديث حسن ويريدون به الحسن الحسن اللغوي وهكذا. هذه مسألة في الاصطلاح فكونوا على بينة منها. البرديجي رحمه الله عكس فسمى ما يضاف إلى التابع سماه منقطعا، وهذا كله كما قلت لمعرفة اصطلاح العلماء ليفهم عنهم مرادهم. إذن تلخص لدينا أن المقطوع في الاصطلاح الذي استقر أن المقطوع هو من مباحث المتن لا من مباحث الإسناد، هذا أولا. ثانيا أن المقطوع ما أضيف للتابع من قول أو فعل. إذا تقرر هذا أرجو من أحد الإخوة أن يقول لي أنه الصوت واضح إن شاء الله حتى نستمر. السلام عليكم. جيد بارك الله فيك. قلت إذا تقرر هذا وهو أن المقطوع هو ما أضيف إلى التابع من قول أو فعل، إذا تقرر هذا فاعلم أن معرفة التابعين هو نوع من أنواع علوم الحديث التي يجب على طالب الحديث معرفتها، ويقال تابع وتابعي. واحد التابعين يقال له تابع وتابعي، كما قال الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. واختلف أهل العلم من هو التابعي على قولين. القول الأول أن التابعي هو من صحب صحابيا مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك، وهذا القول أو على هذا القول لا يكتفى فيه بمجرد اللقي حتى يسمى الرجل تابعيا، بل لا بد من الصحبة وطول الصحبة وملازمة الصحابي. بخلاف الصحابي مع النبي صلى الله عليه وسلم، سيأتي معنا لما نتكلم على الموقوف وما يضاف إلى الصحابي. في تعريف الصحابي قالوا: هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللته ردة في الأصح. فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لشرف منزلته عليه الصلاة والسلام، فإن الاجتماع به عليه الصلاة والسلام يؤثر في القلب علوما وآدابا وأخلاقا يستحق بها من لقي النبي صلى الله عليه وسلم أن ينال شرف صحبته، بخلاف ما يؤثره الاجتماع الطويل بالصحابي وغيره من الأخيار. فأصحاب هذا القول اشترطوا للرجل أو المرأة كذلك حتى يسمى باسم التابعي أن تكون له صحبة طويلة بالصحابي وهو مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا القول الأول. القول الثاني قال: التابعي هو من لقي صحابيا وإن لم يصحبه، من لقي صحابيا وإن لم يصحبه. وهذا على هذا القول فإن التابعي يقال فيه كما يقال في الصحابي، فكما قلنا أن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو برهة من الزمن ولو حضر خطبة أو يوما فسمع رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا فهذا نال شرف الصحبة. فكذلك قالوا في التابع هو من لقي صحابيا مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يصحبه، يعني وإن لم يصحبه مدة طويلة. وذكروا أن هذا الذي رجحه الحاكم رحمه الله وابن الصلاح واستظهره النووي فقال هو الأظهر كما في التقريب. والحقيقة هذا الذي عليه عمل أكثر المحدثين، هذا الذي عليه عمل أكثر العلماء من أهل الحديث. مثال ذلك عدوا شعر الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الأعمش، عدوه في طبقة التابعين لأن له، قالوا لأن له لقيا وحفظا، يعني لقي أنس بن مالك وذكروا أن يحيى بن معين رحمه الله سئل عن الأعمش أسمع من أنس شيئا؟ فقال لا، ولكن له رؤية، يعني رأى أنس، ولا يصح له سماع من أنس. فلأجل هذه الرؤية فقط عد الأعمش من التابعين. وكذلك ذكروا في يحيى بن أبي كثير اليمامي الكوفي أنه لقي أنس كذلك ولم يسمع منه فعد من التابعين. وذكروا كذلك موسى بن أبي عائشة لقي عمرو بن حريث وهو صغير ولم يسمع منه، إنما مجرد لقيا فثبت وله اسم التابعي بمجرد لقي هذا الصحابي الجليل. والمقصود أو يتلخص من هذا أن التابعي هو من لقي صحابيا مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو. أما طول الصحبة فليس عليه عمل المحدثين. زاد بعضهم شرطا في التابع، قالوا وهو أن يكون لقيه، أي أن يكون هذا الرجل الذي لقي الصحابة لقيه في سن التمييز، في سن من يحفظ عن الصحابي. وهذا الشرط استظهره بعض العلماء وقالوا هذا أظهر، وبعضهم لم يستظهره. على كل حال، ثم أعلم أن التابعين طبقات، ليسوا على في طبقة واحدة، واختلفوا في عد طبقاتهم على أقوال كثيرة. ومسلم جعلهم ثلاث طبقات: كبار التابعين، أوساط أو أواسط التابعين، وصغار التابعين. وبعضهم ذكر خمس طبقات. وحتى أن الحاكم رحمه الله في كتابه معرفة علوم الحديث أوصلهم إلى 15 طبقة. هذا أمر اصطلاحي يختلف باختلاف الذي يصنف في الطبقات ماذا يريد بكل طبقة، ولكن يمكننا أن نقول أن الطبقة الأولى من التابعين هم الذين ولدوا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم من أولاد الصحابة، كعبد الله بن أبي طلحة وأبي أمامة، سعد بن سهل بن حنيف، وأبي إدريس الخولاني. هؤلاء من أولاد الصحابة ولدوا في حياته عليه الصلاة والسلام، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا وهم صغار جدا، إما ربع وإما في سن لا يميزون فيه سنة أو سنتين. فهذه الطبقة الأولى. قالوا الطبقة الثانية من التابعين الذين أدركوا العشرة، أو أدركوا أغلب العشرة المبشرين بالجنة، كقيس ابن أبي حازم الذي اتفق له أنه سمع العشرة المبشرين بالجنة وروى عنهم، ولم يشاركه أحد في هذا، فليس أحد في التابعين أدرك العشرة المبشرين بالجنة وسمع منهم وروى عنهم أحاديث إلا قيس ابن أبي حازم، هذا من مناقبه رحمه الله. ومن هذه الطبقة كذلك أبو وائل شقيق بن سلمة، وأبو رجاء العطاردي، وسعيد بن مسيب، وأبو عثمان النهدي، وغيرهم كثير من هذه الطبقة. الثانية. ومن هذه الطبقة من التابعين صنف آخر لهم اصطلاح خاص عند أهل الحديث يسمون بالمخضرمين، والمخضرمون واحدهم مخضرم، وهو الذي أدرك الجاهلية والإسلام، يعني أدرك الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أدرك زمان النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم في عهده عليه الصلاة والسلام وفي حياته، إلا أنه لم يلقه وليست له صحبة ولم يهاجر إليه، فهذا الصنف يسمى المخضرمون، وهذا مصطلح أهل الحديث في هذه الطائفة. قالوا سمي مخضرم لأنه متردد بين طبقتين لا يدرى من أيهما هو، لا يدرى من أيهما هو، كما تقول العرب لحم مخضرم، أي لا يدرى من ذكر هو أم من أنثى. وقد ذكر السيوطي رحمه الله في كتابه تدريب الراوي أن الإمام مسلما بلغ في عده لهؤلاء المخضرمين بلغ منهم 20 نفسا، ومثل لهم بسعد بن إياس وسويد بن غفلة وعمر ابن ميمون وغيرهم، وذكر هو رحمه الله أظن نسيت الآن بالضبط هو أو نقل عن شيخه شيخ الإسلام كما يسميه هو ابن حجر الحافظ ابن حجر العسقلاني، قال وهم يزيدون على 20 التي ذكرها الإمام مسلم، وذكر أسماءهم بما لا يحضرني الآن. كذلك من أكابر التابعين الفقهاء السبعة، فقهاء المدينة السبعة، وهذا اصطلاح خاص بهؤلاء الفقهاء السبعة الذين اجتمعوا في زمان واحد في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الصحابة، وكان لهم المرجع في الفقه والفتوى، وهم سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وعروة بن الزبير بن العوام وخارج بن زيد بن ثابت وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار، هؤلاء الستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة، واختلفوا في السابع منهم، فبعضهم قال السابع هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وبعضهم قال السابع هو سالم بن عبد الله بن عمر، وبعضهم قال السابع هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. وابن القيم رحمه الله في أول كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين لما عقد فصلا في ذكر أهل الفتوى في كل مصر من أمصار المسلمين، لما تكلم عن أهل الفقه والفتوى في المدينة ذكر هؤلاء السبعة، وأنشأ بيتين لا أدري صراحة هل هذان البيتان من إنشاء أو من نظم ابن القيم أو هما لغيره، ولكن ذكرهما في إعلام الموقعين ولم يعزهما لا لنفسه ولا لغيره. وهذان البيتان الثاني منهما ذكر فيه أسماء هؤلاء الفقهاء السبعة، فقال ذكر رحمه الله إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله يعني ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عروة ابن الزبير، قاسم ابن محمد بن أبي بكر، سعيد ابن المسيب، وأبو بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، سليمان ابن يسار خارجة. فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. هذه إجمالي طبقات التابعين، وإلا فقد أضربنا أعرضنا عن ذكر طبقات كثيرة ذكرها الفقهاء، ومن أراد أن يتوسع في الأمر فليرجع إلى المطولات، ولكن مقامنا يقتضي هذا الاختصار. مسألة أخرى فيما يتعلق بمبحث التابعين، اختلفوا في أفضل التابعين، من هو أفضل التابعين؟ فأهل المدينة يقولون أن أفضل التابعين هو سعيد بن المسيب، وأهل الكوفة يقولون هو ويس بن عامر القرني أو القرني، وأهل البصرة يقولون هو الحسن البصري. اختلفوا في أفضل التابعين، وجاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال أفضل التابعين سعيد بن المسيب، والصواب أنه بكسر الياء المشددة، وكان يدعو على من يفتح الياء المشددة فيقول المسيب، فيقول سيب الله من سيبني، وإنما هو سعيد بن المسيب. فأحمد بن حنبل رحمه الله يقول أفضل التابعين سعيد بن المسيب. والحافظ العراقي رحمه الله ذهب أو صحح مذهب أهل الكوفة، وقال الصواب أن أفضل التابعين هو أويس القرني، للحديث المشهور المعروف الذي رواه مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن. الأمداد جمع مدد، والمدد هي السرية من الجيش تأتي لتناصر الجيش الأول، يعني كما يقال بالتعبير العصري التعزيز، هذا المدد. فقال عليه الصلاة والسلام يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد، يعني قبيلة مراد، ثم من قرن، فذكر الفخذة ثم ذكر البطن، ثم ذكر علامته عليه الصلاة والسلام، وهذا من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام. فقال كان به برص فبرئ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بار، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت، وهذا خطاب لعمر، النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب عمر يقول له فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل، يعني استطعت أن تطلب منه أن يدعو لك بالمغفرة فافعل. ففعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا من تواضعه. وويس بن القرني رحمه الله كذلك من تواضعه أنه علم مقام عمر بن الخطاب، فقال له أنتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين آمنتم به حين كفر الناس وجاهدوا معه حين تخلى عنه الناس، فرضي الله عن عمر ورحم الله أويسا. فهذا الذي استدل به الحافظ العراقي رحمه الله على لتصويب مذهب أهل الكوفة الذين قالوا أن أفضل التابعين هو أويس بن عامر القرني. وجمع بعض أهل العلم جمعا حسنا بالنظر إلى انفكاك الجهة، فقالوا إن بين سعيد بن المسيب وأويس بن عامر جهتان منفكتان. فبالنظر إلى الزهد وكثرة العبادة وهذا المعاني فإن أويس يفوق سعيد ابن المسيب. وأما بالنظر إلى العلم ونشر العلم واستفادة الناس فإنه كان من سعيد من نفع الناس وتعليمهم الخير وبيان سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس لأويس القرني. لذلك قال إنه سعيد بن المسيب أفضل التابعين من جهة العلم والنفع، وويس بن عامر أفضل التابعين من جهة الزهد والعبادة والتقوى والصلاح. ولعل بهذا القول تجتمع الآراء إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا في الرجال. أما في النساء فذكر ابن أبي داود أبو بكر ابن أبي داود، هذا ابن صاحب السنن المشهور أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، هذا ابنه أبو بكر، قال أن سيدة التابعيات حفصة بنت سيرين وعمرة بنت عبد الرحمن، وقال وتليهما أم الدرداء الصغرى وهي هجيمة، لأن أم الدرداء اثنتان، أم الدرداء الكبرى وهذه ليست لها رواية، وأم الدرداء الصغرى وهذه لها رواية في الكتب الستة. أم الدرداء الكبرى هذه صحابية وهي زوجة أبي الدرداء، وأم الدرداء الصغرى هي كذلك أم زوجة أبي الدرداء إلا أنها تابعية وهي التي لها رواية. فهذه أم الدرداء الصغرى واسمها هجيمة هي التي تلي في الفضل على ما ذكر ابن أبي داود، تلي في الفضل حفصة بنت سيرين وعمرة بنت عبد الرحمن. فهؤلاء التابعون هم خير هذه الأمة بعد قرن الصحابة، كما في الحديث الذي لا يخفاكم أنه عليه الصلاة والسلام قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، وقال عليه الصلاة والسلام إنكم تغزون قوما فيقولون هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم، ثم تغزون أقواما فيقولون هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لكم، ثم تغزون أقواما فيقال لهم هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فقال فيفتح لهم. وهذه القرون الثلاثة فأفضلها الصحابة، وهم خير أصحاب نبي قط، لا كان ولا يكون مثلهم، ثم التابعون، ثم أتباع التابعين، وهذه القرون الثلاثة المفضلة التي اصطلح عليها بالسلف الصالح. فهؤلاء التابعون هم خير هذه الأمة بعد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاصطلح أهل الحديث على أن ما يضاف إلى الواحد منهم من قول أو فعل يسمى مقطوعا. مثاله قال سعيد بن المسيب مثلا ما أذن المؤذن منذ 30 سنة إلا وأنا في المسجد، هذا موقوف من كلام سعيد بن المسيب يحكي عن نفسه. كذلك جاء عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه رأى رجلا يتنفل في المسجد بعد العصر، فقال له وهو وقت نهي كما لا يخفاكم، فقال له لا تصلي في هذا الوقت، فقال له هذا الرجل أيعذبني الله على الصلاة، يعني كيف تنهاني عن الصلاة في هذا الوقت، ماذا أفعل أنا، لا أفعل إلا أني أصلي، هل سيعذبني الله على الصلاة؟ فقاله سعيد بن المسيب: لا، بل يعذبك على مخالفة السنة. وانظروا إلى هذا الفقه الدقيق منه رحمه الله. ومن أمثلة المقاطيع أي جمع المقطوع قول ابن سيرين المشهور، محمد بن سيرين التابعي المعروف الجليل، قوله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وكذلك ما جاء عن إبراهيم النخعي قوله: وكانوا يكرهون، أي أصحاب عبد الله بن مسعود، أو عبد الله يعني عبد الله بن مسعود وأصحابه، قال: وكانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. وهذا تمثيل لأقوال التابعين التي تسمى في مصطلح الحديث بالمقطوع. هذا المقطوع من أقوال التابعين وأفعالهم لها فوائد عديدة، نذكر منها أن هذا المقطوع قد تعرف به علة الأحاديث المرفوعة، وذلك ما إذا روي مثلا الحديث تارة يروى مرفوعا وتارة يروى من كلام التابعي مقطوعا من مخرج واحد، يعني مدار الحديث على راو واحد، فبعض تلاميذه رواه مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وبعض تلاميذه يرويه مقطوعا من كلام التابعي، ويكون الذين رووه مقطوعا أرجح وأحفظ وأوثق من الذين رفعوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فبهذا يتبين علة الحديث، وأن علته الرفع، وأن صوابه أنه مقطوع. فهذا من فوائد معرفة آثار التابعين. كذلك من الفوائد على ما ذكر بعض أهل العلم أن بعض أقوال التابعين لها حكم الرفع، لها حكم الرفع، كقول التابعي مثلا: من السنة كذا، أو أمرنا بكذا، أو يذكر التابعي أمرا غيبيا لا مجال للاجتهاد فيه، فيكون هذا بمنزلة الحديث المرسل الذي قد يرتقي إلى درجة الحسن إذا جاء ما يعضده. هذا من فوائد كذلك معرفة المقطوع من كلام التابعين. كذلك من الفوائد أن كلام التابعين في الجملة هو كلام السلف، ونحن إنما نفهم القرآن والسنة بفهم سلف الأمة وعلى رأسهم الصحابة، وهم أي التابعون وهم تلاميذهم الذين أخذوا عنهم وقاموا مقامهم خير قيام في تعليم دين الله والجهاد في سبيله لإعلاء كلمته، فنشروا الحق وقمعوا الباطل، وكان الحق فيهم ظاهر والباطل فيهم مقموع مدحور. مما يستفاد كذلك من معرفة المقطوع من أثار التابعين من أقوالهم وأفعالهم معرفة مواطن اتفاقهم واختلافهم، يعني ما هي المسائل التي اتفقوا فيها، وما هي المسائل التي اختلفوا فيها، وكان في اجتهادهم فيها مختلف، فما أجمعوا عليه لا نخرج عنه، وما اختلفوا فيه نتخير منه ما يترجح لدينا على ضوء الأدلة العامة للشريعة ومقاصدها وقواعدها الكلية. هذا ما يحضرني الآن. آخر مسألة التي اعتدنا على ذكرها في آخر شيء وهي مضان، ما هي الكتب التي نجد فيها آثار التابعين؟ لذلك يعلمون لها في الكتب بقولهم مضان المقطوع. ذكر العلماء أن من مضان المقطوع أي المصنفات التي يكثر فيها أصحابها ذكر أقوال التابعين مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق ابن همام الصنعاني وموطأ الإمام مالك ولا سيما فقهاء المدينة وتفاسير ابن أبي حاتم الرازي وابن جرير وابن المنذر. فهذه الكتب يجد فيها الطالب بكثرة الآثار المقطوعة أي المضافة إلى التابعين رحمهم الله تعالى. ودرج أهل العلم على اختصاص الرسول صلى الله عليه وسلم بالصلاة والسلام واختصاص الصحابة بالترضي واختصاص التابعين فمن بعدهم بالترحم، فيقال للنبي صلى الله عليه وسلم ويقال للصحابي رضي الله عنه ويقال للتابع رحمه الله، ولا بأس بالمخالفة إلا أن تكون شعارا فتمنع. هذا ما تهيأ إعداده وتيسر إراده، وأعتذر عن الإطالة، ووفق الله الجميع لطاعته، ورزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأكرر اعتذاري أن دائما أطيل عليكم الدرس، ولكن اعذروني لعل يكون فيها خير إن شاء الله. بارك الله فيكم.